يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تبك في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وخصد في مشيك واخصد إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. إنك على كل شيء قدير سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك ذات الكفاء والشمس مشرقة بنور جلالك، أنت الذي إذا رفعت إلى السماء فارسلت وتزينت ستراها يا صاحب الهم إن الهم مزدجا أبشر بخير فإن الفائز الله. إخوة الإيمان والإسلام، أين توليا مع آيات البينات من كتاب الله والذي قتلنا على سمع وعقل فضيل العالم القرآني الشيخ سعيد أبو ليلى حفيد الشيخ أحمد طه المقيم بالمنيرة القناة الخيرية ونبيا غدر عن أهل المتوفى شكر الله تعالى جميعا.